خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع شرح أذكار الصباح والمساء. في هذا اللقاء نتكلم عن ذكر من أذكار الصباح والمساء علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وقال: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، قال: فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. وفي رواية: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. ففي هذا الذكر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء من الأدعية التي لها فضل كبير، حيث يقول: من قال رضيت بالله ربا، أي قنعت بأن الله تعالى هو الخالق والسيد والمالك والمصلح والمربي لخلقه والمدبر أمورهم، ولست بمكره على ذلك، بل أنا راض به. وبالإسلام دينا، أي وكذلك رضيت أن أدين بدين الإسلام عما سواه من الأديان. وبمحمد رسولا، أي وكذلك رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا من الله سبحانه وتعالى، مخالفا من عاند وكفر به. فبين صلى الله عليه وسلم أن من قال هذا الدعاء إذا أصبح قال: فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. وفي رواية: وجبت له الجنة. والمعنى أن من يقول هذا الدعاء كان حقا على الله سبحانه أن يدخله الجنة. فنسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يجعلنا من المقبولين، وأن يجعلنا ممن يحافظون على هذا الخير العظيم، اللهم آمين. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.